أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة اتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين وسارعوا من ربكم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ ومن يغفر

من قبل الرسل سبيل الله وما ضعفوا عبد الباسط محمد عبد الصمد. أيها الإخوة